وقال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. انتقل مالك رحمه الله إلى شيء خارج، وهو في نطاق القول، ما يكره من القول. لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر. يا خيبة الدهر كلمة توجع وتشتي. ما هو الدهر؟ المتبادر إلى الذهن أن الدهر هو الزمن، وبعضهم يقول الدهر هو القرن، وبعضهم يجعله الجيل، ومعاني كثيرة يذكرها صاحب القاموس. والدهر الداهية أو الجدب، الجفاف والسنين والقحط. وهنا في الأثر يقول: فإن الله هو الدهر. على أي معنى؟ ليس من أسماء الله الدهر، ولكن لا، هذه الكلمة نرجع معها إلى استعمالات اللغة وما يسميه علماء البلاغة بالمجاز العقلي. لكن حينما تقول بنى الأمير القلعة، الأمير بناها ولا مسك طوبة منها، الذي بنى حقيقة مين؟ العمال. يشيل على ظهره ويحط الطوبة والبنة ويجيب المونة والحديد، العمال هم الذين بنوا، والأمير قاعد يتفرج. ليش أسنبت البناء إلى الأمير والأمير ما شارك في البناء؟ لأنه السبب، أمر ببنائها. وكما يقولون رعينا الغيث. الغيث إيش هو؟ مطر ينزل، وهل المطر يرعى؟ لا، نزل الغيث فتقبلته الأرض فأنبتت مرعى، فجاءوا ورعوا ما أنبتت الأرض النابت بسبب نزول الغيث. يبقى أطلقنا المسبب أطلقنا السبب وأردنا المسبب. رعينا الغيث، الغيث سبب للإنبات. وكذلك فليدع ناديه، عشان هذا أقرب للتطبيق. النادي هو مكان انتداء القوم. فهل النادي وهو المكان؟ الآن تقول النادي الأدبي، النادي الثقافي، النادي الرياضي. النادي اسم لهش للمكان الذي ينتدي فيه القوم، يعني ينادي بعضهم بعضا. فليدع ناديا، فلندعو النادي والمكان. أحيانا يكون مكفل ما فيه أحد، لكن المراد ايش؟ فليدعو ناديا، اي الذين يجلسون وينتدون في هذا النادي. يبقى اطلقت المحل واردت الحال. وهذا باب في البلاغة واسع، ما هو وقت له. وهنا لا يقل احدكم يا خيبة الدهر، اذا نزلت به مهمة او لم ينجح في امر يسند نتيجة تلك الداهية او عدم نجاح هذا الامر الى الدهر. وهل الدهر وهو مرور الزمن هو الذي انزل به هذا او عطل عنه ذاك؟ الدهر الليل والنهار، وهو عبارة عن دورة الفلك، عبارة عن غروب الشمس وطلوعها مرة اخرى، وهذا ظرف زمني لما يقع فيه. ثم الليل والنهار بعضك هو ظرف للخير الذي لحقك قبل هذا، فلماذا الخير تنسبه الى نفسك والشر تنسبه للدهر؟ لا، فلما كان اسناد المتكلم الخيبة للظرف وهو الدهر، وهل الدهر يحرك ساكن؟ لا، الدهر يحركه خالقه. كان في اسناده ما هو لله واقع على الدهر، او بالعكس ما اسندته للدهر فهو حقيقة لمن؟ لخالق الدهر. كما اسندت للنادي انت تريد اهله. اذا كذلك هنا، من قال يا خيبة الدهر كأنه نسب واسند ما وقع به من خيبة للدهر، والدهر لا يملك شيء، فتقول القضية الى من يسير الدهر. لما تقول يا خيبة بيت فلان، بيت فلان بنيانه جدران، انت تريد الجدران ولا تريد اهله؟ كأنك اسندتها الى ايش؟ الى الاهل. يقول افضل بيت في المدينة كذا، اسوأ بيت كذا. البيت خير وسوء لبنيانه، والى يسموه هذا حق الديكور حقه والتشطيب، لكن اهله لا. انت حينما تنسب شيئا لبيت فلان ما تريد البيت بالبنيان، تريد الاهل والاشخاص. فان ذممت ذممت اهله، وان مدحت مدحت اهله، فكذلك الدهر. يفسر هذا العلماء بهذه الطريقة بناء على ما جاء في بعض الروايات: يسب احدكم الدهر وانا الدهر اقبضه ما شئت، وانا الدهر اقلب الليل والنهار وامسكهما ان شئت. الله سبحانه وتعالى هو اللي يجيب الليل والنهار، وسخر الليل والنهار للجميع، وان شاء يوم القيامة او في نهاية الدنيا لا ليل ولا نهار. كورت الشمس وبسطت الارض وتغيرت الاحوال كلها. اذا لا يقول احد يا خيبة الدهر، لماذا؟ لانه يسند الخيبة الى الدهر، وهي في الحقيقة ليست مسندة للدهر، لانها ليست من عمل الدهر، ولكنها في النهاية تنتهي الى خالق الدهر ومصرفه. وخالق الدهر ومصرفه هو الله، فلا ينبغي ان يقول يا خيبة الله. اذا لا يقول الانسان العبارات الموهمة. وهنا قضية المجاز والحقيقة والقرينة وعدم القرينة، والناس يستعملون المجازات في غير ما يتعلق بذات الله، فهذا من أدلة المانعين من استعمال المجاز في حق الله سبحانه وتعالى.